أمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم أن تكلمنا عن الخنثى وكيفية إرثه، وعرفنا أن الخنثى هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، أو له ثقبة لا تشبه واحدا منهما، فهو متردد بين كونه ذكر وبين كونه أنثى، كيفية ميراثه. أما إذا تميز ولو أن له آلة ذكر وآلة أنثى لكن تميز، تبين أنه ذكر فميراثه ميراث ذكر، تبين أنه أنثى فميراثه ميراث أنثى. إذن فالخنثى ينقسم إلى قسمين: خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. خنثى غير مشكل تميز، مبدأه خنثى ثم تميز بأن أصبح ذكر أو أصبح أنثى، هذا ميراثه حسب ما آل إليه. النوع الثاني خنثى مشكل. خنثى مشكل بأنه لا يزال ما تميز. ثم هذا الخنثى المشكل ينقسم إلى قسمين: يرجى انكشاف حاله أو لا يرجى انكشاف حاله. يرجى انكشاف حاله، هذه حال. لا يرجى انكشاف حاله، هذه حال أخرى. يرجى انكشاف حاله يعامل هو ومن معه بالأضر في حقهم، ويحفظ الباقي حتى ينكشف حاله. لا يرجى انكشاف حاله، هذه لها حال أخرى، طريقة أخرى. أولا خنثى مشكل وغير مشكل، فغير المشكل هو من آل إلى الذكورية أو إلى الأنوثية، وهذا وإن كان في جسمه وبدنه فيه شيء من علامة الذكورية وعلامة الأنوثية، لكنه تميز. خنثى مشكل له حالان: يرجى انكشاف حاله أو لا يرجى انكشاف حاله، ويتأتى هذا كله تقريبه للأذهان. رجل توفي وخلف ابنين وبنت وولد خنثى، ابنين وبنت وولد خنثى، نقول ولد، ما نقول ابن ولا بنت، ما ندري. الولد الخنثى ابن 5 سنوات أو 6 أو 7 أو 8 أو 10، إخوته يقولون أعطونا نصيبنا مما خلفه أبونا، نقول لكم لهم أخوكم هذا لا نجزم أنه ذكر ولا نجزم أنه أنثى، فما ندري ما نصيبه وما نصيبكم معه، يقول نحن في حاجة إلى حقنا، تحبسونه؟ أخونا ابن 5 سنوات يمكن ما يتبين إلا إذا بلغ 15 سنة، ننتظر 10 سنين في قسمة تركة أبينا؟ لا، نقول نعاملكم أنتم على أنه ذكر لأنه أضر، ونعامله هو نعطيه حقه على أنه أنثى، ثم نوقف الباقي، فإن تبين ذكر أعطيناه ما أبقينا، لأن حاسبين إخوته محاسبة أنه ذكر فنعطيه ما بقي. إن تبين أنه أنثى رددنا الباقي على إخوته. هذه حال. الحال الثانية: توفي الرجل عن ابنين وبنت وولد خنثى. الولد الخنثى هذا عمره 5 سنوات وهو لا يزال مشكل. بعد سنة من وفاة أبيه توفي هذا الخنثى، هذا نسميه خنثى مشكل لا يرجى انكشاف حاله، مات. فكيف نعامله في تركة أبيه على أنه ذكر؟ نكون أجحفنا بإخوانه. نعامله على أنه أنثى نكون أجحفنا به هو ومن يرثه، والآن له وارث، وليس إخوته كلهم يرثونه. لو كانوا كلهم على حد سواء ما في مشكل. ذهبنا وفتشنا صفحات إلى باب المناسخات وكأنه غير موجود، لكن له شقيق وله لأب وله أم أو له جدة أباعد يريدون حقهم، فكيف نعامله مع إخوته وقد مات؟ نعم، نقول نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، ونقسم المسألة وننهيها، ما نوقف شيء، لأن في الحالة الأولى أوقفنا حتى يتضح الأمر، لكن الآن ما يرجى انكشاف حاله لأنه مات أو بلغ 15 سنة على حاله، ما تميز لا ذكر ولا أنثى، ما يرجى انكشاف حاله، فنعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. وله أحوال الخنثى: يرث بكونه ذكر ولا يرث بكونه أنثى، يرث بكونه أنثى ولا يرث بكونه ذكر، يرث بكونه ذكر ويرث بكونه أنثى لكن متفاضل، يرث بكونه ذكر ويرث بكونه أنثى متساوي. 4 حالات، وفي كل من هذه الأحوال يرجى انكشاف حاله أو لا يرجى انكشاف حاله. هذا ما سنعرفه الآن إن شاء الله. اقرأ من السؤال: كم أقسام الخنثى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: كم أقسام الخنثى؟ ينقسم إلى قسمين: مشكل وغير مشكل. فغير المشكل من ظهرت فيه علامات الرجال أو النساء، وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه، والذي لا علامة فيه مشكل. هذا الأول لا إشكال فيه، خنثى غير مشكل، هذا كأن لم يكن خنثى، ما دام أنه ذهب الإشكال وزال فيعامل معاملة من انصاع إليه ذكر أو أنثى، هذا غير مشكل. الحالة الثانية: خنثى مشكل. والخنثى المشكل ينقسم إلى قسمين: يرجى انكشاف حاله أو لا يرجى انكشاف حاله. نعم. أما غير المشكل فلا دراسة له في باب الفرائض، ما عندنا فيه إشكال، هذا كغيره، إنما في باب الفرائض عندنا الخنثى المشكل الذي يرجى والذي لا يرجى. نعم. كم حالة للخنثى المشكل؟ وما حكم إرثه وإرث غيره معه بحسب اختلافها؟ للخنثى المشكل حالتان: حالة يرث اتضاح حاله، حالة يرجى اتضاح حاله، وحالة لا يرجى. الحالة الأولى إن كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير عومل هو ومن معه من الورثة بالأبر فيعطى ما يرثه على كل تقدير، ومن سقط به في إحدى الحالتين لم يعطى شيئا. وكان يسقط في إحدى الحالتين ما يعطى شيء يحفظ، ثم إذا تبين إن كان يسقط رد على الورثة غيره، وإن كان لا يسقط أخذه. ويوقف الباقي حتى يبلغ فتظهر فيه علامات الرجال أو النساء. الحالة الثانية أن لا يرجى انكشاف حاله بأن يموت صغيرا أو بلغ بلا أمارة، فله أربع حالات. الأولى أن يرث بكونه ذكرا فقط فيعطى نصف ميراث ذكر، مثاله زوج وبنت وولد وولد أخ خنثى. تصح المسألة من ثمانية، لأن مسألة الذكورية من أربعة ومسألة الأنوثة من أربعة متماثلات، فنكتفي بإحداهما فنضربها في الحالين يحصل ما ذكر. للزوج سهمان وللبنت خمسة وللخنثى واحد. انتبه لهذه المسألة، زوج وبنت وولد أخ خنثى. هنا خنثى مشكل لا يرجى انكشاف حاله، لو كان أنثى ما ورث لأنه يكون بنت أخ، وبنت الأخ ما ترث. إن كان ذكر صار ابن أخ صار عاصب، فنقول المسألة مسألة الذكورية من أربعة، للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنان، والباقي لابن الأخ هذا الذي هو ذكر. وإن كان أنثى قلنا المسألة كذلك من أربعة، للزوج الربع واحد، وللبنت الباقي ثلاثة فرضا وردا. وهذا الخنثى ما ليس له شيء لأنه بنت أخ، وبنت الأخ ما ترث. نظرنا بين مسألة الذكورية ومسألة الأنوثية، مسألة الذكورية من أربعة ومسألة الأنوثية كذلك من أربعة. نظرنا بين المسألتين وجدناهما متماثلتين، أربعة وأربعة، اكتفينا بأحدهما. ضربناها في حالة في الحالتين، حالة الذكورية وحالة الأنوثية، وقلنا أربعة في اثنين ثمانية، وهذه الجامعة، جامعة للمسألتين. نعطي الزوج، الزوج نقسم الجامعة، إذا أردنا أن نقسم التركة، الجامعة عندنا ثمانية الآن، نقسمها على المسألتين، على كل مسألة نقسمها على الأربعة ينتج فيها اثنين، نقسمها على الأربعة الأخرى ينتج فيها اثنين، هذه الاثنين تسمى جزء السهم. نقول للزوج واحد من مسألة الذكورية في اثنين باثنين، وله واحد من مسألة الأنوثية في اثنين باثنين، اثنان واثنان كم؟ أربعة. أربعة نقسمها على الحالتين التي قلنا حالة الذكورية وحالة الأنوثية، قسمنا الأربعة على الحالتين كم نتج؟ اثنان، فله اثنان الزوج. وهذه بداهة تعرف لأن الزوج له الربع، سواء كان هذا الولد ذكر ولا أنثى ولا خنثى لا يهمه، لأنه له ربع، هذا زوج لهذه المرأة له ربع تركتها، فيأخذ اثنين من أربعة من ثمانية، اثنين من ثمانية الربع. الفرق عندنا في البنت البنت لها من مسألة الذكورية، لها اثنان في اثنين بكم؟ بأربعة. ولاحظ لها من مسألة الأنوثية كم؟ لها ثلاثة فرضا وردا، لها ثلاثة في اثنين بكم؟ بستة. ستة وأربعة كم؟ عشرة. الحاصل عشرة، اقسم على الحالتين ينتج لها خمسة. الخنثى له من مسألة الذكورية اثنان أو لا؟ لا، له واحد، له واحد مضروب في اثنين باثنين. وهل له شيء مسألة الأنوثية؟ لا. الحاصل له الآن اثنان تقسم على الحالتين، حالة الذكورية وحالة الأنوثية، اثنان تقسم على الحالتين كم ينتج؟ واحد، فيكون له واحد. إذن المسألة قلنا جامعتها من ثمانية، للزوج اثنان، وللبنت خمسة، خمسة مع اثنين كم؟ سبعة، وللخنثى واحد. هذا معنى قولنا نعطيه نصف ميراث ذكر نصف ميراث أنثى إن ورث بالذكورية والأنوثية، ورث بإحداهما أعطيناه نصفها، لأن لو كان ذكر أخذ اثنين، لو كان أنثى ما أخذ شيء. لما كان الأمر خفي ما يجوز لنا أن نحرمه، لأنه ربما يكون ذكر وارث فنحرمه ما يجوز، ولا يجوز لنا أن نعطيه حقه كاملا لأنه ربما يكون أنثى ما يستحق شيئا، فنعطيه النصف. نعم. الثانية أن يرث بكونه أنثى فقط فيعطى نصف ميراث أنثى، مثاله زوج وشقيقة وولد وأب خنثى. نعم. الثالثة، انتظر انتظر، لا ثاني، أن يرث بكونه أنثى فقط فيعطى نصف ميراث أنثى. الخنثى هذا لو كان ذكر ما استحق شيء، إذا كان أنثى استحق ميراث، فكيف نورثه؟ نعطيه نصف ميراث أنثى. مثاله، يتضح بالمثال، زوج وشقيقة وولد أب خنثى. لاحظ في باب الفرائض الخنثى ما نقول له أخ لأب ولا أخت لأب، لأن الأخ للذكر والأخت للأنثى، وهذا ما ندري ماذا يكون، نقول ولد أب خنثى. ولد أب خنثى إن كان ذكرا فهل يستحق مع الزوجة، مع الزوج والشقيقة شيئا؟ لا، ما يستحق، لأنه إذا كان أخ لأب هو عاصب، والفروض استغرقت التركة ما بقي له شيء. وإن كان أخت لأب فهو مع الأخت الشقيقة يأخذ السدس تكملة الثلثين. إذن نجعل له مسألتين، نقول مسألة الذكورية، مسألة الذكورية من اثنين، للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد وخلاص، ذكر ما يستحق شيء. مسألة الأنوثية من ستة، وتعول. مسألة الأنوثية من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب إن فرضناه أخت لأب له واحد السدس تكملة الثلثين. عالت المسألة إلى سبعة. نظرنا بين مسألة الذكورية ومسألة الأنوثية، وجدنا مسألة الذكورية من اثنين، ومسألة الأنوثية صحت من سبعة. اثنين وسبعة بينهما مباينة، ضربنا أحدهما في الآخر فخرج اثنين في سبعة بأربعة عشر. هذه الجامعة إذا كان يرجى انكشاف حاله. فنقول للزوج من مسألة الذكورية واحد في سبعة، يعني مضروب في مسألة الأنوثية بسبعة، وله من مسألة الأنوثية ثلاثة في اثنين بستة. أيهما نعطيه؟ نعطيه الأضر، نعطيه ستة. والشقيقة مثله لأنها قسيمته. طيب قلت الجامعة من 14 صحت، الآن خرج فيها 12، للزوج ستة والأخت الشقيقة ستة، بقي اثنان. نقول بقي اثنين موقوفة، الاثنان موقوفة لأنه يرجى انكشاف حال هذا الولد. فإن خرج ذكرا أعطينا الاثنين للأخت الشقيقة والزوج، كل واحد جاءه سبعة، وقلنا له لا نصيب لك في الميراث. خرج الخنثى أنثى، نعطيه الاثنين الموقوفة لأنها نصيبه، سدس عائل، سدس من سبعة، وهذه محلولة هنا نعطيكم إياها إن شاء الله. نعم. الثالثة أن يرث بهما متساويا كولد الأم فله السدس بكل حال، أو معتقا فهو عصبة. هذه الحال ثالثة من حال الخنثى، أن يكون ميراثه ما يختلف، ميراثه سواء كان ذكر أو أنثى، المهم أنه نفس. وهذا يتأتى في ولد الأم، هلك هالك، نفس المسألة السابقة مثلا، عن زوج وشقيقة وولد أم خنثى. نقول للزوج النصف ثلاثة، والأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وولد الأم ذكرا كان أو أنثى له السدس فرضا. عالت المسألة إلى سبعة، هنا لا يختلف ميراثه. وكذا إذا كان عاصب كأن يكون معتق، معتق خنثى سيان، أصبح ذكر وأصبح أنثى، فإنه يرث بالعصوبة بكونه عاصب. وهذا يتأتى في مسائل كثيرة. نعم. الرابعة أن يرث بالذكورية والأنوثية متفاضلا، فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، سواء كان الأكثر الذكورة أو الأكثر الأنوثة. الحال الرابعة أن يرث بكونه ذكر ويرث بكونه أنثى لكن يتفاوت، مثل المثال الأول الذي مثلنا به، كأن يكون ولد للميت خنثى، هو بكل حال يرث، أصبح ذكرا يرث سهمين مع إخوته، أصبح أنثى يرث سهم مع إخوته. فلا يخلو، إن كان يرجى انكشاف حاله أعطي الأضر وهو كونه أنثى، وإن كان لا يرجى انكشاف حاله أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى كما هي ممثل عندنا في الأوراق هذه. نعم. ما هي صفة العمل صيغة العمل في الحالتين؟ انتبه، صفة العمل في الحالتين يعني حالة رجاء انكشاف حاله وحالة لا يرجى انكشاف حاله، وكلها سهلة واضحة والحمد لله. نعم اقرأ. صفة العمل إذا كان الخنثى واحد أن تجعل مسألتين، مسألة ذكورية ومسألة أنوثية، وتنظر بينهما بالنسب الأربع تنظر بينهما بالنسب الأربع، يعني تصحح مسألة الذكورية ثم تصحح مسألة الأنوثية ثم تنظر بين المسألتين بالنسب الأربع. ما هي النسب الأربع؟ التماثل أو التداخل أو التوافق أو التباين، هذه النسب الأربع. التماثل 4 و4، 5 و5، 6 و6، 7 و7، هكذا، هذا تماثل. تداخل 2 و4، 4 و8، أحدهما داخل ضمن الأخرى. التوافق 4 و6، 6 و8، بينهما اتفاق في جزء من الأجزاء. 3 و9، 3 و9 تداخل. 6 و9 بينهما توافق. التباين 2 و3، 3 و4، 4 و5، 5 و6، 3 و7، يعني ما تتفقان في جزء من الأجزاء. إن كان تداخل اكتفيت بالأكبر، إن كان توافق ضربت وفق أحدهما في كامل الآخر، إن كان تباين ضربت أحدهما في الآخر، والناتج من هذه العملية هو الجامعة، الجامعة للمسألتين، مسألة الذكورية والأنوثية. نعم. وتنظر بينهما بالنسب الأربع، فإن تماثلتا اكتفيت بأحدهما، وإن تداخلتا اكتفيت بأكبرهما، أو توافقتا ضربت وفق أحدهما في كامل الأخرى، أو تباينتا ضربت إحداهما في الأخرى، فما تحصل فهو الجامعة. ثم تقسم وتحصل فهو الجامعة، هذا الناتج من هذه العملية يصير جامعة للمسألتين، ثم يقسم على مسألة الذكورية والناتج هو جزء سهمها، يقسم على مسألة الأنوثية والناتج هو جزء سهمها. نعم. ثم تقسم فتعطي كل واحد اليقين وهو ما يرثه بكل تقدير، ويوقف الباقي حتى تتضح حاله، يعني تعطيه اليقين الذي هو الأضر به سواء كان الخنثى أو مشارك الخنثى، يعطى الأضر حتى نضمن ما بقي ليأخذه مستحقه، لأن إذا قد نعطي المرء أكثر من حقه فينفقه، فإذا أردنا أن نرجع إليه ما وجدنا شيء، ولكن من باب الاحتياط إذا كان يستحق 8 و7 أعطيناه 7 واحتفظنا بواحد، إذا كان يستحق 10 أو 12 أعطيناه 10 وحفظنا 2، يكون الشيء بأيدينا حتى نطمئن لإيصاله إلى صاحبه، فإن كان هو صاحبه أعطيناه إياه، وإن كان صاحبه غيره أعطيناه غيره. وكذلك الخنثى إن كان يستحق 3 في مسألة و4 في مسألة أخرى نعطيه 3 ونحتفظ بواحد، وهكذا. نعم. مثال المباينة أن يموت شخص عن 3 بنين وولد خنثى، فمسألة الذكورية من أربعة، ومسألة الأنوثية من سبعة، وبين المسألتين مباينة. هذه الموضوعة في الجدول تحت. خلف ثلاثة بنين ذكور وولد خنثى، ما ندري هو يكون ذكر ولا يكون أنثى. نعم. فمسألة الذكورية من كم؟ من أربعة، لأنهم أربعة ذكور. ومسألة الأنوثية من سبعة، لأن ثلاثة ذكور وأنثى، في مسألتهم من سبعة. نعم. وبين المسألتين مباينة، فنضرب إحداهما في الأخرى فتصح الجامعة. بين الاثنين، بين الأربعة والسبعة تباين، الأربعة والسبعة ما بينهما اتفاق في شيء، فتضرب الأربعة في السبعة فينتج 28، هذه الجامعة. نعم. فتصح الجامعة من 28، ثم نقسم. فالأضر في حق الواضحين أن يكون الخنثى ذكرا فنعطيه من مسألة الذكورية واحدا مضروبا في مسألة الأنوثية. انظر، سبعة. الأضر بالثلاثة الأولاد اللي هم ذكور، لو أعطيناهم من مسألة الأنوثية أخذوا على سهمين، وإذا أعطيناهم من مسألة الذكورية أخذوا على سهم واحد. أيهما الأضر لهم؟ نعطيهم مسألة الذكورية، لأنه أضر لهم أن يكون أخوهم هذا مثلهم، فنعطيهم من مسألة الذكورية واحد في سبعة بسبعة، واحد مضروب في مسألة الأنوثية. الخنثى الأضر في حقه أن يكون أنثى، لأنه يأخذ عن النصف، فإذا أعطيناهم مسألة الذكورية ساوى إخوته وربما يكون دونهم، فنعطيه الأضر في حقه، فنقول له واحد في أربعة بأربعة، فأعطينا الذكور على سبعة وأعطينا الخنثى أربعة، واحتفظنا بكم؟ انظر، عندنا الجامعة 28، خذ منها سبعة وسبعة وسبعة، كم؟ 21، وأربعة حق الخنثى، 21 و4 25، كم بقي يا ترى من 28؟ بقي ثلاثة. الثلاثة هذه نضمن إيصال الحق إلى صاحبه بإذن الله. هذا الولد الخنثى بعد ما بلغ 12 سنة ظهرت عليه علامات الأنوثية، تفلقت ثدياه، بعد فترة حصل الحيض، عرفنا أنه أنثى. الأربعة هذه هي نصيبه، ما أعطينا أكثر من حقه. الثلاثة التي بأيدينا وين نعمل بها؟ ردها على الأولاد اللي أخذوا على سبعة، يكونون أخذوا على ثمانية، والخنثى أربعة، هذه القسمة العادلة. بعد ما بلغ 12 سنة الخنثى خط شاربه، وبدأت آثار لحيته تبين، وصار رجل، ظهرت الخشونة في كلامه، كلام رجولة، جاء يطالب بحقه. هذه الثلاثة نعطيها إياه مع الأربعة، كم يكون له؟ سبعة مثل إخوته. فالثلاثة هذه حفظناها احتياط من أجل ما نظلم أحد، إن كان أنثى رددنا على إخوته فصار لهم على ثمانية وهو أربعة، وإن خرج رجلا الثلاثة هذه أعطيناها إياه مع الأربعة فأخذ سبعة مثل أخوته. هذا إذا كان يرجى انكشاف حاله. هذا الخنثى بعدما بلغ 8 سنوات أو 9 سنوات مات، وصار وارثه يطالب بحقه. هذا الأنثى بلغ 15 سنة وهو بين لا ذكر ولا أنثى، ما يرجى انكشاف حاله. إما بالموت أو استمرار حاله، يستحي من الرجال وليس امرأة مع النساء، استمر بين بين واستمر على هذا الوضع، لا حاضت ولا نبت شاربه، ما في علامة، استمر بين بين يريد حقه. كيف العمل؟ العمل بسيط، لأن في هذه الحال نريد أن نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، تختلف عن إيقاف الثلاثة هذه. نقول 28 نضربها في 2، حالة الذكورية وحالة الأنثية. 28 إذا ضربت في 2 كم يخرج؟ 56، 56. نلغي موضوع 7 و4 هذه، ما نحتاج إليها، نرجع نقول الابن الأول أعطيناه، نعطيه مسألة الذكورية، نقسم أولا المسألة اللي هي 56 الجامعة، نقسمها على مسألة الذكورية، ثم نقسمها على مسألة الأنوثية التي عندنا سابقا. 56 على مسألة الذكورية من 4 يخرج جزء سهم 14، اقسم 56 على 4 يخرج 14، اقسم 56 على مسألة الأنوثية 7 يخرج 8، 8 في 7 56. نعطيه من كل المسألتين ثم نقسم على 2، نقول للابن الأول له 1 في 14 ب14، أليس كذلك؟ له من مسألة الأنوثية 2 في 8، 2 في 8 ب16، 16 و14 كم هي؟ 30. نقسم 30 على 2 على الحالتين يخرج له 15، الذكور الواضحون لهم على 15، انتهينا منهم. جينا للخنثى، فقلنا له من مسألة الذكورية 1 في 14 ب14، احتفظ بها، وله من مسألة الأنوثية 1 في 8 بكم؟ 8، 8 و14 المجموع 22، اقسمها على 2 على الحالتين، 22 على 2 يخرج له 11، فأصبح للذكور الخلص على 15، وللخنثى 11. اجمع هذه الأفراد، ننظر هل تطابق مع الجامعة 56؟ نعم، عندنا 3 ذكور على 15، هذه 45، 45، وللخنثى 11 مع 45، 56. أعطيناه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى بهذه العملية السهلة، نفس العملية السابقة التي يرجى انكشاف حاله، ضربناها ب2 وضربنا كل الأعداد التي معنا ب2 ثم قسمناها على 2، والناتج هو، وهي محلولة في الورقة هذه على الصورة الثانية. اقرأ. ولا ضر في حق الأنثى كونه أنثى، فنعطيه من مسألة الأنوثية 1 مضروبا في مسألة الذكورية أربعة، أربعة بأربعة، ويبقى ثلاثة، فإن اتضح أنه ذكر أخذها، وإن اتضح أنه أنثى ردت الثلاثة على إخوانه، فيكون لكل واحد منهم ثمانية وله أربعة، وصورتها في الجدول هكذا. هذا في الجدول التي يرجى انكشاف حاله. نعم. وإن شئت فاقسم الجامع على كل مسألة من المسائل، فما خرج بالقسمة على تلك المسألة فهو جزء سهمها، ومتى أردت القسمة. هذا الاستخراج جزء السهم طريقة أسمح وأيسر، تقسم الجامع على مسألة الذكورية والناتج هو جزء سهمها، تقسم الجامع على مسألة الأنوثية والناتج هو جزء سهمها. نعم. ومتى أردت القسمة فاضرب جزء السهم في سهام كل وارث في المسألتين، في المسألتين الخنثى وغيره، ثم بعد ذلك تعطيه الأقل إن ورث بها متفاضلا، ويوقف الباقي إلى اتضاحه. ففي الصورة المذكورة أعلاه نقسم الجامعة وهي 28 على مسألة الذكورية، وهي 28 على مسألة الذكورية أربعة، فيخرج جزء سهمها سبعة، ونقسمها على مسألة الأنوثية وهي سبعة، يخرج جزء سهمها وهو أربعة. فإذا أردنا القسمة فللابن الواضح من مسألة الذكورية واحد مضروب في جزء سهمها سبعة بسبعة، وله من مسألة الأنوثية اثنان مضروب في جزء سهمها أربعة بثمانية، فنعطيه الأقل وهو سبعة. وللخنثى من مسألة الذكورية واحد مضروب في جزء سهمها سبعة بسبعة، وله من مسألة الأنوثية واحد مضروب في جزء سهمها أربعة بأربعة، فنعطيه الأقل وهو أربعة، ويوقف الباقي إلى اتضاح حال الخنثى. هنا هذه صورة زوجة وبنت وولد أخ خنثى يرث بالذكورية فقط، وهذه في خلف الورقة، يرث بالأنوثية فقط، اللي هو ولد أب خنثى المثال السابق، يرث بهما متفاضلا، ابن بنت خنثى، يعني ولد خنثى، لأنها المسألة فيها أبناء فهو مثلهم ولد خنثى. مسألة الذكورية من سبعة، ومسألة الأنوثية من ستة، بين السبعة والستة مباينة، نضرب إحداهما في الأخرى، سبعة في ستة باثنين واربعين، نعطيهم في هذه الحال الأضر، فنعطي الأخوة الأبناء الخلص الذكورية نعطيهم من مسألة أن أخاهم ذكر لأنه أضر لهم، فنقول للابن الأول اثنين في ستة اللي هي مسألة الأنوثية باثنى عشر، والابن الثاني مثله، وللبنت واحد في ستة بستة، وللولد الخنثى على أساس أن اعتبرناه ذكر في هذه المسألة له اثنان في ستة مسألة الأنوثية لا ما نعطيه في مسألة الذكورية هنا الآن لأنه يرجى انكشاف حاله، نعطيها الأضر فنعطيه مسألة الأنوثية، فنقول له واحد في مسألة الأنوثية مضروبا في مسألة الذكورية سبعة له سبعة، والموقوف كم؟ خمسة، لأن الجامعة الأولى 42 أخذ الابن الأول 12 وأخذ الابن الثاني 12 وأخذ البنت 6، كم صارت؟ 12 و12 24 و6 30 وأخذ الخنثى 37 والجامعة 42 كم بقي؟ 5. إن أصبح ذكر أعطيناه 5 مع 7 يكون مثل أخوته 12. إن أصبح أنثى أعطينا الأخوين على 2 يصير لهم على 14، وأعطينا البنت الصريحة 1 صار له 7، والخنثى أخذ نصيبه من أول على أساس أنه تبين أنثى أخذ 7. على الحالة الثانية عدم انكشاف حاله ضربنا على 42 في 2 صحة الجامعة من 84 أخذ الأبناء الخلص على 26 وأخذت البنت الواضحة 13 على النصف من إخوتها وأخذ الخنثى 19 نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ولا يبقى شيء موقوف. وهذه أمثلة يرجى انكشاف حاله ولا يرجى انكشاف حاله. هلك هالك عن ابن وخنثى يرجى انكشاف حاله أن يحلها. مسألة الذكورية من 2 لكل واحد الواحد، مسألة الأنوثية من 3 للذكر 2 وللخنثى 1، مسألة الذكورية من 2 ومسألة الأنوثية من 3. ننظر بينهما مباينة، نضرب 2 في 3 بكم؟ 6. هذه الجامعة. الأضر في حق الذكر أن نجعل الخنثى ذكر أم أنثى؟ الأضر في حقه أن يكون ذكر. نعطيه من مسألة الذكورية، نعطي الذكر من مسألة الذكورية 1 في مسألة الأنوثية التي هي 3، 1 في 3 ب3. أعطينا الذكر الخالص 3. الأضر في حق الخنثى نعتبره أنثى، نعطيه من مسألة الأنوثية له 1 في 2 مسألة الذكورية ب2. كم بقي معنا من 6؟ بقي معنا 1 احتياط. إن أصبح أنثى لمن نعطي هذا 1؟ نعطيه للذكر مع 3 يصير أخذ 4 والخنثى أخذ 2. إن تبين أنه ذكر أعطيناه الخنثى يكون أخذ من قبل 2 1 3 مثل أخيه اللي أخذ 3 من أول. هذا يرجى انكشاف حاله. نفس المسألة لا يرجى انكشاف حاله. نضرب 6 في الحالتين فصح الجامعة من 12، من 12 نعطيهم، نعطي الذكر الخالص له من مسألة الذكورية 1 مضروب في مسألة الأنوثية 3. لا، المسألة قلنا 12، 12 نقسمها على مسألة الذكورية 2، كم يكون جزء سهمها؟ 6. الله أكبر.